الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، أنا مقبل على رسالة جامعية عنوانها تعقبات ابن حجر على الحاكم من خلال إتحاف المهارة بتقييد مسند منه، وهذه التعقبات أحيانا يوهم ابن حجر الحاكم بأن الحديث مخرج في الصحيحين، ومنها تعقبات بتضعيف الراوي الموجود في الحديث المستدرك، ومنها تعقبات خاصة بالتعليل يعلل هذه الرواية بالوقف أو بالإرسال أو بوجود راوي ضعيف. فأريد من شيخنا حفظه الله أن يعطيني طريقة تفصيلية لدراسة هذه التعقبات لتبيين صحتها من خطائها. أقول جوابا على هذا السؤال: من المعلوم أن الحاكم رحمة الله عليه ألف مستدركا على الصحيحين، ألف مستدركا على الصحيحين، ولمن أراد أن يتعقب الحاكم في استدراكه لهذه الأحاديث على الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، فهذا التعقب يكون في أمرين رئيسين، يكون في أمرين رئيسين. أما الأمر الأول فقد يستدرك الحاكم بعض الأحاديث على البخاري ومسلم وهي مخرجة فيهما، وهي مخرجة فيهما وعليه، فلا يكون الحاكم مصيبا في هذا الاستدراك، لأن المستدرك عليه أن يذكر الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلم، فإذا استدرك أحاديث وهي مخرجة في الصحيحين فيكون في هذا الاستدراك أو فيكون هذا الاستدراك خلاف ما ألف من أجله الكتاب. إذن فيمكن أن يستدرك وأن يتعقب على الحاكم في هذا الباب. أما الأمر الثاني الذي من خلاله يمكن أن يتعقب الحاكم، فهو أن يستدرك أحاديث على الصحيحين وهي ليست من شرط الصحيحين، ليست من شرط الصحيحين. فنحن نعلم بأن البخاري رحمه الله في صحيحه له شروط مشى عليها في تخريجه للأحاديث في صحيحه، والإمام مسلم كذلك، ولذلك فمن استدرك عليهما أحاديث فعليه أن يستدرك الأحاديث التي هي على شرطهما، ومع ذلك لم يخرج صاحب الصحيحين هذه الأحاديث. فإذا ذكر المستدرك حديثا فإذا ذكر المستدرك حديثا واستدركه على صاحب الصحيحين أو على صاحبي الصحيحين وهو ليس على شرطهما، فيكون المستدرك في هذه الحالة أيضا قد خالف ما وضع الكتاب من أجله. إذن فهذان كما قلت أمران يدور التعقب عليهما، وبإمكان الباحث من خلال ملاحظته لهذين الأمرين أن يسير في بحثه هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يلهمه التوفيق والسداد في عمله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.